بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اليوم هو 13 من شهر رجب من عام 1443 للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا أيها الإخوة في شرح كتاب مختصر التحرير لابن النجار رحمنا الله وإياه. ولما انتهى الشيخ من الكلام على النسخ شرع في الكلام على القياس، والقياس يأتي بعد مباحث الكتاب والسنة والإجماع، لأن الكتاب هو أصل الأصول وهو دليل مستقل بذاته، بل هو أصلها كما ذكرنا، والسنة تابعة له وهي أيضا مستقلة بالدلالة كما سبق أن ذكرنا، والإجماع مأخوذ منهما ويمكن الاستناد عليه بذاته في حكم من الأحكام الشرعية. وأما القياس فهو يعود إلى أصل من الأصول، لا بد أن يكون القياس مستندا على أصل، ولذلك هو تسميته دليل، بمعنى أنه يمكن أن يوصل به إلى حكم شرعي، يتوصل به إلى حكم شرعي. ولهذا بعض أهل العلم لا يعده من ضمن الأدلة، وإنما يجعله من مباحث قواعد الدلالات، يجعله من مباحث قواعد الدلالات، ويقسم الدلالة إلى ثلاثة: دلالة لفظية مثل أقيم الصلاة، هذا يدل على وجوب إقامة الصلاة، ودلالة اللفظ بفحواه وإشارته مثل قوله في سائمة الغنم الزكاة، يدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها. والقسم الثالث هو ما يدل بمعقوله، بمعقول النص، معقول النص بمعنى أن العقل يستنبط من النص معنى، هذا المعنى يفهم من مقاصد الشريعة وتصرفاتها، وأدلة ستأتي إن شاء الله الكلام عليها، مثل استنباط أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل. استنبطوا من هذا أن المعنى الذي لأجله حرم الربا في الذهب هو الوزن مثلا أو الثمنية، ثم نقلوا هذا المعنى إلى كل فرع وجد فيه. فلما حدثت مثلا الأوراق النقدية وحلت محل الذهب والفضة في التعامل، حكم عليها أهل العلم بمثل ما حكم به النص على الذهب والفضة. ليه؟ لأن المعنى الذي لأجله حرم الربا في الذهب والفضة موجود في الأوراق النقدية، وهو الثمنية، وهو أي القياس من الأبواب الكبيرة في أصول الفقه، وكذلك له أثر كبير في ماذا؟ في الفقه. فمنه تشعبت آراء الفقهاء، والقياس هو ميزان العقول. ويذكر بعض أهل العلم أن الله تبارك وتعالى أشار إليه في قوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالميزان هو القياس الصحيح. شرع الشيخ رحمه الله وإياه في تعريف القياس في اللغة فقال: التقدير والمساواة. القياس لغة التقدير والمساواة. أما التقدير أي تعريف اللغة بأنه تعريف القياس لغة بأنه التقدير، فهذا مشهور في كتب اللغة: قست هذا بهذا، قدرته به، وهذا مستعمل في الكلام كذلك الذي يتخاطب به الناس. لكن تفسير أو تعريف القياس في اللغة بأنه المساواة قليل في كتب اللغة، ولهذا نص بعض العلم على أنه لا يوجد أصلا في كتب اللغة تفسير القياس بأنه المساواة، لكنه موجود إلا أنه قليل جدا، إشارتهم إلى هذا قليلة. ولكن الأصوليين أظهروه وقالوا أن القياس إما أنه في اللغة من معاني المساواة أو أن التقدير يستلزم المساواة. فأنت لما تقدر هذا بهذا يعني تريد ماذا؟ أن تساويه به، أن تساويه به. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالشيخ رحمه الله وإياه يقول: وشرعا تسوية فرع بأصل في حكم من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته. يقول شرعا يعني أن هذا اللفظ القياس استعمل في كلام الشارع، في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في معنى مخصوص. وش هو المعنى المخصوص؟ تسوية فرع بأصل في حكم، يعني يصير عندنا أصل وفرع ونحكم على الفرع بحكم الأصل، هذه المساواة. يقول: من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته، أي أن الشرع له تصرف في الألفاظ، له تصرف في الألفاظ مثل تصرفه في الصلاة فهي في اللغة للدعاء، ثم خصها بإيش؟ بدعاء مخصوص في أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة. الحج في اللغة الزيارة، ثم خصه الشارع بمعنى خاص، زيارة أماكن مخصوصة على صفة مخصوصة، وهكذا الصيام. فإذا مراد الشيخ من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته أن الشارع تصرف في لفظ القياس فخصه بقياس أو بمساواة خاصة، وهي مساواة الفرع بأصله في الحكم. يعني ولو لم يتساووا في وشو؟ في الصفات، فقد تكون الصفات متباينة مثل الذهب معدن والورق النقدي ورق، ولكن التساوي وشو فيه؟ في الحكم. قال: واصطلاحا هذا المعنى الشرعي اصطلح على تعريفه بأنه رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. رد فرع إلى أصل أي أننا نلحق الفرع بالأصل، رد فرع. وهذا في الحقيقة تعريف للقياس بثمرته وليس بذاته، لأن ثمرة القياس أنني أرد الفرع إلى الأصل. وهذا يؤكد ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن القياس ليس دليلا في ذاته، وإنما هو عملية يقوم بها أو مهارة أو نسميه قاعدة من قواعد الاستنباط يمارسها الفقيه ليصل إلى الحكم الشرعي في الصورة أو الحادثة أو الواقعة التي لا يجد لها نصا خاصا، لا يجد لها نصا خاصا. فقول رد فرع أي الذي لا نعرف حكمه إلى أصل، أي الثابت حكمه بكتاب نص أو إجماع، بعلة يعني بسبب علة. وقوله جامعة صفة للعلة، أي أنها تجمع وإيش وإيش؟ أحسنت، تجمع بين الفرع والأصل، تجمع بين الفرع والأصل. ويعرف من هذا أركان القياس كما يأتي بعد قليل، وأنه لا بد أن يكون فيه أصل وفرع وحكم وعلة، لا بد أن تكون في هذه الأركان الأربعة. طيب، قال: ولم يرد بالحد قياس الدلالة وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، ولا قياس العكس وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. يقول: هذا التعريف الذي ذكرناه للقياس ليس شاملا لجميع أنواع القياس الموجودة في كتب الأصول والتي سميت قياسا، وإنما هو خاص بقياس يسمى قياس الطرد. وش معنى الطرد والعكس والدلالة؟ قياس الطرد سمي بقياس الطرد ليش؟ لأنك تطرد أي تلحق الفرع بالعلة، تلحق الفرع بالأصل في نفس الحكم ونفس العلة، فهو مضطرد. شو مضطرد؟ يعني أنه متتابع متوافق، لا يختلف فرعه عن أصله، ولا تختلف علة الفرع عن علة الأصل، ولا تختلف إيش حكم الفرع عن حكم لا يختلف حكم الفرع حكم الأصل. ثم هو جمع بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل، هو جمع بالمعنى الذي شرع الحكم فيه في الأصل. مثال ذلك والأمثلة كثيرة، مثل ما ذكرنا قبل قليل لما نقول يحرم الورق النقدي الربا في الورق النقدي قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمنية، أو تقول يجب إخراج الزكاة في الورق النقدي إذا بلغ نصابا قياسا على ويش الذهب والفضة بجامع الثمنية، أو تقول مثلا يحرم الربا أو لا يجوز أن تبيع كرتون تفاح بكرتونين أو 50 حبة ب60 قياسا على تحريم بيع البر بالبر بجامع الطعم، أن كلاهما إيش مطعوم عند من علل التحريم في الأصناف الأربعة بالطعم. هذه العملية وش نسميها؟ قياس طرد. ليه؟ لأننا جمعنا بين الفرع والأصل بالحكم نفسه، ولا لا؟ لم يختلف حكم الفرع عن حكم الأصل، والعلة واحدة، والعلة الجامعة هي نفس العلة التي لأجلها حرم مثلا الربا في الذهب والفضة، لأجلها وليس لمعنى آخر، وإنما لأجلها هي. طيب، إذا لم نجمع ما بين الفرع والأصل بالعلة وإنما جمعنا بينهما بشيء آخر يدل على العلة، هذا نسميه قياس الدلالة. مثلا نحن نعلم الآن أن النبيذ أو شراب الشعير أو شراب مصنع من أي شيء من الأشياء سواء كانت نباتية ولا غيره، إذا وجد فيها السكر وهو المذهب للعقل، ها شو تصير؟ حرام، قياسا على الخمر المصنوع منين؟ من العنب. هذا الخمر في الأصل يصنع من العنب، فأي شيء أي شراب ها وجدت فيه الإسكار اللي هي العلة التي لأجلها حرم ها شرب الخمر، شو يصير؟ حرام. واضح هذا؟ طيب، الخمر له رائحة مميزة عن غيره ولا لا؟ نعم، يذكرون للخمر رائحة مميزة لا توجد في غيره، فحينما ترى شرابا وتشمه فإذا فيه رائحة الخمر فتحكم عليه بالتحريم، أنت ما تقدر حتى تعرف أنه مسكر ولا لا ولا لا؟ نعم، لكن حكمت عليه بالتحريم لأجل الرائحة الملازمة للسكر، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هذا مسكرا إلا إذا وجدت فيه هذه الرائحة، فالرائحة ملازمة للسكر. فأنت الآن ما جمعت ما بين الأصل والفرع بالعلة وإنما بإيش؟ بدليلها الذي يرشد إليها، يعني يدل على وجودها، فنسمي هذا قياس دلالة. وهذا في القرآن كثير، لما قال الله تبارك وتعالى عن الإنسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، الله هنا ذكر الخلق الأول ولا لا؟ واستدل به جل وعلا على إمكانية الخلق الثاني. الخلق الأول ليس هو العلة التي لأجلها وجدت القدرة في الرب على إيجاد الخلق الثاني، وإنما العلة الجامعة في الحقيقة هي القدرة الربانية في كلا الحالتين، صح ولا لا؟ لكن الله ذكر الدليل الذي يدل على وجود القدرة، لأنهم هم شاكين في البعث الثاني، أي شاكين في قدرته على البعث الثاني، مقرين بقدرته بالخلق الأول ولا لا؟ فأراد أن يبين لهم أن الخلق الأول دليل على وجود القدرة على الخلق الثاني، إذ لا فرق بينهما. هذا نسميه إيش؟ قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. فالشيخ يقول تعريفنا للقياس بأنه رد فرع إلى أصل بعلة جامعة لا يشمل قياس الدلالة. طيب، ولا قياس العكس، أيضا لا يدخل في تعريفي للقياس قياس العكس، ليس لأنه لا يسمى قياسا ولكني أعرف نوعا خاصا من أنواع القياس. طيب وش هو قياس العكس؟ قياس العكس دقيق شوي، إذ فيه على اسمه عكس إيش؟ الحكم في الفرع، عكس الحكم في الفرع عن حكم الأصل، لوجود نقيض العلة في الفرع، لوجود نقيض العلة في الفرع. ولنأخذ عليه أمثلة سواء من السنة أو من الكتاب أو من كلام الفقهاء. فمن القرآن الكريم قول الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقولون هذا قياس العكس، بمعنى أن عدم الفساد يدل على أن الإله واحد، فاستدل بعكس عكس الصلاح والسوء الفساد، فيقول الآن الكون صالح ولا فاسد؟ صالح، لا تتضارب النجوم فيه، لا تضطرب الأرض فيه، لا تميد بأهلها، قل لا، ماشي على سنن واضحة، فإذا هو ماشي على سنن الصلاح. لو كان فيه آلهة أخرى لفسد، لكنه غير فاسد، إذا ليس فيه آلهة أخرى. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الصحابة: أحدنا يأتي شهوته فيكون له فيها صدقة أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ وش عكس الأجر؟ الوزر. الآن الفرع هو إتيان الرجل أهله، هذا هو اللي الصحابة استشكلوه ولا لا؟ طيب كيف أحد يعني الواحد يوسع صدره ويصير له أجر؟ فأعطاهم أصلا لذلك، وهو وقوع الوزر في قضاء الشهوة بالحرام. فإذا كانت الشهوة هي نفسها فوضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال كان له فيه ماذا؟ أجر. وأما في كتب الفقهاء فكثير من أمثلته أنهم يستدلون على الوتر، على أن الوتر نافلة بكونه يؤدى على الراحلة، فيقولون يؤدى على الراحلة فيكون نفلا عكس الفرض، عكس الفرض، فالأصل هو الفرض اللي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وحكم الأصل في الفرض وجوب النزول وعدم الصلاة على ويش؟ الراحلة. والفرع هو ايش؟ الوتر، الوتر، والحكم فيه أنه نافلة لأنه يؤدى على الراحلة. واضح؟ هذا شو نسميه؟ قياس العكس. طبعا في خلاف بين أهل العلم، هل قياس العكس يدخل في حقيقة القياس أو لا يدخل؟ فمن قال إنه يدخل أتى بتعريف يشمل قياس العكس والطرد والدلالة، ومن قال إنه لا يدخل لا، اقتصر على ويش؟ على هذا التعريف. وكذلك قياس الدلالة، من يرى أن القياس هو في الحقيقة الجمع بالعلة، أما دليل العلة ما له علاقة وإنما يدل على العلة، فلم يدخل في تعريفه قياس الدلالة. ومن رأى أن قياس الدلالة نوع من أنواع الأقيسة أدخل في تعريفه، جاب له تعريفها إيش؟ يتناول قياس الدلالة. ولذلك الشيخ هنا ما طول في الحقيقة في تعريف القياس، لأنه لا فائدة من التطويل فيه، إذ يعود التعريف إلى نظرتك أنت عن القياس ما هي. وينقسم القياس إلى قياس صحيح وقياس فاسد. فقياس الشيطان قياس فاسد، لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولا يمكن أن يدخل القياس الفاسد في تعريف الفقهاء، لأنهم لا يريدون به القياس الفاسد وإنما يريدون القياس الصحيح المنتج للحكم الشرعي. وعلى هذا يكون حقيقة القياس هو ماذا؟ إلحاق الفرع بيش؟ بالأصل، لأجل وجود العلة الجامعة. هذه العلة الجامعة وجدت في الأصل ثم نقلناها إلى وين؟ الفرع. وهذا النقل في الحكم، ننقل الحكم فقط وإلا الصفات الأخرى قد تختلف. هذه حقيقة القياس. طيب، لما ذكر الشيخ تعريف القياس أراد أن يبين أنه يقوم على أربعة أركان، وقوله أربعة أركان يعني لا يريد أن يقول أن هذه الأركان هي يعني مثل الجزء الذي أو الأجزاء المكملة للقياس أو المكونة له، وإنما يريد أن يقول أن القياس لا يتم إلا باستكمال هذه الأمور الأربعة، وهي الأصل والفرع والعلة والحكم. طيب، ما هو الأصل وما هو الفرع وما هو العلة وما هو الحكم؟ ميزة أصول الفقه يا شباب كثرة المصطلحات فيه، فهذه ميزة أساسية. ولذلك كتب المتقدمين كالعدة لأبي يعلى والمعتمد لأبي الحسين وغيرهما من أهل العلم في السابق، أول ما يبدون بإيش؟ بالمصطلحات، يبدون بالمصطلحات، وتأتي وفيه قواعد، لكن المصطلحات فيه لها ثقل ولها وزن، فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن يفهمها، ها؟ ولا هو بشرط أنه إيش يعني يتقيد بها. إيش معنى يتقيد بها؟ يعني أن هذه الأسماء اصطلاحات، واضح؟ فالمقصود هو أن تفهم المصطلح، ثم بعد ذلك إن شئت أن تعبر بغيره مع فهم مع وضوح المعنى لا بأس. وسيأتي مثال على هذا الآن. الآن حنا قلنا أركان القياس إيش؟ أربعة، ولا لا؟ الأصل والفرع والحكم والعلة. لاحظوا معي التعاريف. قال: فالأصل محل الحكم المشبه به. المحل، المحل يعني مثلا في تحريم الخمر، وش الأصل؟ الخمر نفسه، الشراب اللي هو الذات أو العين. هذا قول، وبعضهم قال ما يصير، الذات هذه ما لها تعلق بها، ليس فيها تعلق أصلا بالحكم، يعني لا علاقة، وإنما المتعلق بها وشو؟ الحكم. فالأصل هو الحكم، الأصل هو حكم الأصل وهو التحريم. وبعضهم قال هو التحريم لين ثبت؟ وشو؟ ها؟ بالدليل، صح؟ بالدليل من الكتاب أو السنة. فالأصل هو ماذا؟ الدليل من الكتاب أو السنة. طيب، ما داعي نرجح؟ ها؟ هو هذا مصطلح وهذا معنى وهذا معنى وهذا معنى. قد يطلق الأصل ويراد به ماذا؟ المحل. وقد يطلق الأصل ويراد به الحكم. وقد يطلق الأصل ويراد به دليل هذا الحكم. بل بعضهم أطلق الأصل وأراد به العلة، ولا يضر. ليش؟ لأن المقصود أنك فهمت إيش الفكرة، فهمت فكرة القياس، وأنه لا بد أن يكون فيه أصل، هذا الأصل هو الذي تستند إليه في الانتقال منه إلى وين؟ إلى الفرع. طيب، قال: والفرع. ليش جاب الفرع مع أن الفرع في الأخير؟ أحسنت، لأن الأصل يقابله الفرع. ما هو الفرع؟ قال: المحل المشبه. لما فسر الأصل بأنه المحل، محل الحكم المشبه به، فسر الفرع بأنه إيش؟ المحل المشبه. وقيل حكمه، أي الحكم الموجود فيه، أرجو أن تستوعبوا شوي. ها؟ الآن أتوقع لو أنكم مستوعبين كان قلت كيف تقول، صح ولا لا؟ يعني يطلع السؤال منكم ولا أطرحه أنا؟ كيف يكون الحكم أصلا وفرعا؟ وحنا قلنا أن الأصل يطلق على الحكم، يراد به الحكم، والحين الفرع يراد به الحكم، لأن الآن الفرع والأصل متمايزان، فكيف يكون كلاهما حكم؟ ما الجواب؟ سم؟ أحسنت، يقال الحكم في الأصل يراد به الثابت بالنص، والحكم في الفرع يراد به الثابت بالعلة، فهي التي أثرت في وجوده وين فيه؟ في الفرع. وهذا من الإشكالات في القياس، وهو أن الحكم المقيس عليه قد يكون قطعيا ومخالفه كافر، والحكم المقيس قد يكون ظنيا ومخالفه لا يكفر لوجود الشبهة فيه، لوجود الشبهة فيه. ثم قال والعلة فرع للأصل وأصل للفرع. هذا ليس تعريف للعلة في الحقيقة، وإنما يريد أن يبين أن، سيأتي إن شاء الله الكلام على العلة وتعاريفها، لكنه يريد أن يبين أن هذه العلة موجودة في الأصل وموجودة وين فيه؟ في الفرع، ولأجل ذلك اشترك الفرع والأصل في الحكم. لكن وجودها في الأصل فرع، ليه؟ لأن الأصل مستغن عنها، أحسنت، بالنص أو بالإجماع ولا لا؟ يعني الذهب حكم الربا فيه مستغني عن الثمنية والوزن، فالعلة فيه فرع له، لكنها في الورق النقدي أصل، لأنه ثبت الحكم في الفرع لأجل العلة. فالشيخ أراد أن يقرب صورة العلة، فقال لك العلة هذه هي التي فرع في الأصل وأصل وين فيه؟ في الفرع، لأن الحكم في الأصل مستغني عنها بالدليل، لكنها استنبطت منه فهي فرع منه. وأما في الفرع فلأن ما عندنا دليل يشمل الفرع، دليل يعني نصي، فاحتجنا إلى العلة لإثبات الحكم فيه، فصار إيش؟ فصارت العلة أصلا في الفرع. لما انتهى من العلة قال والحكم المعلل. الحكم المعلل يعني الذي نقول فيه لأنه كذا، فنقول مثلا يحرم شرب النبيذ لأنه مسكر، إذن عللنا الحكم بالإسكار، فالحكم هو المعلل، واضح؟ تقول مثلا يحرم الربا في الورق النقدي لأنه ثمن أو فيه الثمنية، فالحكم يريد الشيخ أن يقول الحكم هنا في أركان القياس هو الشيء الذي استنبطنا منه العلة. طبعا هذا يؤول إلى أن يكون الحكم هنا مرتبطا بالأصل لا بالفرع، مرتبطا بالأصل لا بالفرع. وبعض العلم يقول لا، هو حكم في الأصل وحكم فيه في الفرع، وأيما كان هذا ولا هذا لا تؤثر كثرة الاصطلاحات على فهمك للمعنى المقصود. فحنا نريد أن نصل معك إلى فكرة، لا تلخبطك الاصطلاحات. وش هي الفكرة؟ أنني أجد نصا شرعيا، هذا النص يحتمل التعليل، يحتمل إيش؟ التعليل، فأستخرج منه علة، ثم أجد أن هناك فروع أخرى في الواقع يحتمل أن يوجد فيه هذه العلة، فأجتهد في تنزيل هذه العلة على هذه الوقائع. وهذا ما حدث وما زال يحدث مع أئمة أهل العلم قديما وحديثا. لكن تتسع الحياة، شو يصير؟ تتسع المسائل وتكثر، وتحتاج إلى أن تعمل الذهن في ماذا؟ في الرجوع إلى النصوص وفهمها واستنباط المعاني منها، حتى تصل إلى الحكم الذي تتوقع أو تعتقد أو يغلب على ظنك أنه حكم الله جل وعلا، أنه حكم الله جل وعلا. فنعود مرة أخرى ونقول الأصل هو المحل أو دليله أو الحكم الثابت فيه. اثنين، الفرع هو المحل المشبه أو الحكم. ثلاثة، العلة وهي الوصف الجامع، الوصف الجامع وهي أصل في الفرع، فرع في الأصل، والحكم وهو المعلل، المعلل الذي يكون موجودا في الأصل وموجودا فيه في الفرع. طيب، ثم قال وشرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعية وغير منسوخ ولا شامل لحكم الفرعي. سيذكر عدد من الشروط في حكم الأصل. ولاحظ الحين لما جاء يذكر، طبعا المفترض أنه بيذكر شروط الأصل، الفرع، العلة، الحكم، صح ولا لا؟ وش بدأ فيه؟ بدأ بالأصل ولا حكم الأصل؟ أحسنتم، بدأ بحكم الأصل، لأن حكم الأصل لا ينفك عنه، فشروط الأصل هي شروط الحكم، وشروط الحكم هي شروط الأصل، فبيصير عندنا شروط حكم الأصل، شروط الفرع، شروط العلة بس. فآل إلى ثلاثة أشياء وهي الأصل وحكمه ولازم له. اثنين الفرع، ثلاثة العلة، فالحكم مع الأصل. فلذلك يقول وشرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعيا. يعني إذا أردنا أن نثبت بالأصل حكما شرعيا لا بد أن يكون الحكم شرعي. فأنت تريد أن تحكم، تعرف التحريم، التحليل، الإباحة، هذه هي التي يثبت بها ماذا؟ القياس، أو يجري فيها القياس. وعلى هذا في اللغة لا علاقة له بالقياس الشرعي، والعقول المعقولات لا علاقة لها بالقياس الشرعي. ومسائل أصول الدين كإثبات أسماء الله وأمور الغيبيات لا علاقة لها بالقياس الشرعي. طبعا أنت تقول الآن هل ليست هذه ليست شرعية؟ لا، شرعية، لكن أراد الشيخ رحمه الله وإياه أن يبين أنها شرعية عملية، ليست متعلقة بالعقائد، وليست متعلقة بالعقليات، وليست متعلقة باللغويات، لأن اللغة يكون الإثبات فيها من جهة اللغة لا من جهة الشرع. فإذا ثبت مثلا أن هذا لغة، ننظر بعد ذلك هل نلحقه بالحكم أو بالأصل بطريق الشرع أو بطريق اللغة. فمثلا لو جاء واحد وقال اللائط زاني لغة، يقول لأن أهل اللغة سموا الزاني زاني لأنه إيلاج فرج محرم في فرج محرم طبعا أو مشتها طبعا محرم شرعا، فهذا هو الزاني واللائط مثله. فنقول إن كان مرادك الآن أن تثبت اللغة بالشرع أو بالقياس الشرعي فليس بصحيح، لأن المقصود بالقياس الشرعي إثبات الأحكام الشرعية. وإن أردت أن تلحق اللائط بالزاني في الحكم فنقول إن ثبت لغة أن اللائط زاني دخل في قوله تعالى الزانية والزاني، وإن لم يكن شرعيا، وإن لم يكن اللائط زاني لغة فسنحكم عليه بالقياس الشرعي إن صح الحكم فيه، كما سيأتي إن شاء الله هل يجري الحكم في الحدود ونحو ذلك. فالشاهد أنه لابد أن يكون حكم الأصل نتكلم عنه شو؟ شرعي، فيخرج بذلك القياس اللغوي ويخرج كذلك القياس في العقليات، فهذه لا مجال لها عندنا، لما نتكلم عنها يعني. ليس معنى ذلك أنه لا يصح فيها القياس، هذه مسألة بحثناها هو القياس في اللغات، وإنما الكلام الآن عن القياس الشرعي الذي نتحدث عنه لابد أن يكون الحكم فيه شرعيا. قال وغير منسوخ، نعم لابد أن يكون الحكم ثابتا غير منسوخ. وسبق لنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الأصل إذا نسخ تبعته ماذا؟ فروعه المبنية عليه. وذكرنا أنه يمكن أن يؤخذ من الأصل المنسوخ إيش؟ قياسات خاصة يفهم منها، يفهم من غير الحكم نفسه، مثل إثبات القرعة أخذناها من قصة يونس، مع أن حكم إلقاء الإنسان نفسه بالتهلكة ما يجوز، منسوخ هذا، لكن نفس القرعة أخذناها منه. وكذلك أيضا ذكرنا مثال صيام إيش عاشوراء بنية من النهار، وأنه يقاس عليه مثلا صيام رمضان بنية من النهار. فقوله غير منسوخ هذا صحيح تماما، لكن يستثنى منه ما ذكرناه في الدرس الماضي. قال ولا شامل لحكم الفرع، نعم، لأنه لو كان الأصل أو حكم الأصل شامل لحكم الفرع، نعم ما كان هناك حاجة للقياس، هذا واحد. وثانيا ليس أحدهما بأولى من الآخر أن يكون أصلا. يعني لو قلنا أن الورق النقدي يدخل تحت قول الذهب بالذهب من جهة اللفظ، لما جعلت الذهب أصل والورق النقدي فرع؟ اعكس، صح، لأن اللفظ شامل لهما. إذن لا بد أن يكون الفرع لا يدخل تحت حكم الأصل من حيث إيش؟ اللفظ، أي لا يتناوله لفظه، لا يتناوله لفظه. فمثلا إذا جئت إلى تحريم الدخان وقلت الدخان خبيث فهو حرام كالميتة، لأن الله قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، طيب هو أصلا الدخان إذا كان خبيث دخل تحت قوله يحرم عليهم الخبائث، فلا حاجة أن تقيسه على الميتة، أن تقيسه على الميتة، لأن اللفظ أو الدليل الدال على تحريم الميتة ويتناول الفرع. نعم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. نعم، في سؤال يا شباب؟ سم. أي. هو التقريب، شوف أمثلتنا الأمثلة، نحن لا نقرر حكما شرعيا ترى. لا نقرر، شو معنى لا نقرر حكما؟ يعني لا لست أشرح فقه وأقول إن هذا راجح أو، وإنما نقرب، فقد يكون المثال يعني مدخول. قد يكون المثال مدخول، لكن هم يذكرونه. يعني أنت ترى أنه لا يحرم الخمر لأجل رائحته مثلا؟ ما له ريحة، ثم داخل وخارج، ايه؟ هذا يأتي بدون رائحة. اي ما أدري والله، هذا شيء ما علمته، لكن هذا من ما يذكرونه في كتب الأصولية. نعم نعم. سم أي لأن الأصل القطع والظن هنا، من جهة أن الأصل في القياس، عفوا، أن الحكم في الأصل ثابت بدليل قطعي. طيب أنا لما جيت واستنبطت، هذا الاستنباط ظني، يعني لماذا حرم الشارع الربا في الذهب؟ الثمنية هذه ليست منصوصة، مستنبطة، صح؟ فأنت يغلب على ظنك أنه حرمها لأجل ذلك، وليس قطعا. فلما نقلتها إلى الورق النقدي ضعف الحكم فيه، لأن الحكم في الورق النقدي ثابت بالقياس وليس ثابت بإيش؟ أي. فالذي يقول مثلا أنا لا أرى جريان الربا في الورق النقدي، لا لأني لا أرى تحريم الربا، لا، الربا حرام، أنا ما أشكك في تحريم الربا، أنا لا أشكك في تحريم الربا، لكني ما أعتقد أن القياس صحيح، ولا أظن أن الشارع حرم الربا لأجل الثمنية. واضح؟ فهو إذن لا يعترض على النص، يعترض على الاستنباط منه ونقله إلى هذا الفرع. نعم، جزاكم الله.